ننتقل لكتاب العقيدة. طيب في قدامي بحثين، بحثين في الآية، تفسير الآية: فتبارك الله أحسن الخالقين. كنا سألنا سؤالا، فتبارك الله أحسن الخالقين معنى كده أن فيه خالق آخر غير الله عز وجل، نفهم كده من الآية، فيكون الله عز وجل هو أحسن من خلق. لأن كلمة أحسن لما أقول فلان أفضل من فلان، معنى أن فلان الثاني فيه أفضلية بس فلان ده أعلى منه شوية. فلما يقول الله فتبارك الله الخالق، لا، فتبارك الله أحسن الخالقين، معنى كده أن فيه خالقين غير الله فالله أحسن. هل ده صحيح؟ ورد في أثر عن زيد بن ثابت قال: أملى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولقد خلقنا الإنسان في سورة المؤمنون إلى قوله خلقا آخر، فقال معاذ بن جبل: فتبارك الله أحسن الخالقين. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له معاذ: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: بها ختمت، أو بها ختمت، فتبارك الله أحسن الخالقين، بس إسناد ضعيف جدا. طيب، في تفسير الطبري في أقوال كثيرة في معنى الآية فتبارك الله أحسن الخالقين، معناها فتبارك الله أحسن الصانعين، وقال مجاهد: يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين، فتبارك الله أحسن الخالقين، لأن عيسى ابن مريم. طيب، وقال آخرون: إنما قيل كان يخلق، عيسى ابن مريم كان يخلق، فأخبر جل ثناؤه عن نفسه أنه يخلق أحسن مما كان يخلق. طبعا عيسى ابن مريم ما كان يخلق إلا بإذن الله عز وجل، كان يجمع الطين فيجعل فيه طيرا فينفخ فيه الروح فيصير طيرا بإذن الله عز وجل. فكأن الله عز وجل يقول: كل من خلق أو كل من تشبه بخلق الله فالله عز وجل أحسن، مش معنى كده اعترافا لهم بأنهم يخلقون. وفي قول تاني أن عيسى بن مريم كان يخلق، قال فتبارك الله أحسن الخالقين، لأن العرب تسمي كل صانع خالقا، تسمي كل من يصنع أنه خالق. ده تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى. فهو معظم المفسرين حملوه على أن عيسى بن مريم كان يخلق من الطين طيرا فينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله، فقالوا أحسن الخالقين بمعنى أحسن الصانعين، لأن عيسى بن مريم كان يصنع عليه السلام وغيره كذلك. التفسير في تفسير آخر أننا نثبت للمخلوق خلقا لكنه ليس كخلق الله عز وجل، لأن خلق الله يفترق عن خلق المخلوق من إيه؟ أن المخلوق يصنع من موجود، الإنسان يصنع شيئا بس من موجود، أما الله عز وجل يصنع من العدم، يخلق من العدم سبحانه وتعالى. فمعنى فتبارك الله أحسن الخالقين أن كل من تسمى خالقا سواء عيسى بن مريم أو غيره إنسان في أي زمن ومكان فظن نفسه أنه يصنع فالله عز وجل هو أحسن من يصنع لأنه يصنع من العدم. فده ملخص تفسير في الآية. وصلنا بفضل الله تعالى في كتاب مختصر معارج القبول إلى، خدنا المرة السابقة أنواع التوحيد، ينقسم لطريقتين أو ينقسم بطريقتين: الطريقة الأولى طريقة مفصلة، التوحيد ينقسم لثلاث أقسام: توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. الطريقة الثانية الطريقة المجملة، أن التوحيد ينقسم لقسمين: توحيد اسم وتوحيد المعرفة والإثبات، والنوع الثاني اسم توحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات ده بيحتوي على اثنين اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد أسماء وصفات، وتوحيد القصد والطلب توحيد الألوهية. وبعد ذلك بدأنا في إثبات الذات تعالى، ما البراهين على وجود الله تعالى، ما البراهين الكونية، الأدلة الكونية. فذكر لنا المصنف، طبعا الكلام ده مختصر من كتاب معارج القبول، ذكر المصنف 10 أدلة على وجود الله عز وجل، ذكر المصنف 10 أدلة على وجود الله عز وجل. ثم بعد ذلك بدأ في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أسماء الله الحسنى وصفات العلى. قال ثانيا أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. تعريف الأسماء الحسنى: هي الأسماء التي أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بها جميع المؤمنين، هذه تسمى الأسماء الحسنى. كلمة حسنى يعني كلمة حسنى؟ مش فاهم كلمة حسنى يعني حسنى. حسنى على وزن فعلى، حسنى على وزن فعلى، يعني البالغة في الحسن منتهاها، يعني بلغت أحسن وأعلى درجات الحسن هي أسماء الله عز وجل، ليس بعدها درجة من الحسن، فده معنى أسماء الله الحسنى. ما كان ممكن نقول أسماء الله الأحسن، الأحسن دي أفعل تفضيل، معنى إن في معنى كده إن في أسماء تانية إيه حسنة، بس أسماء الله هي الأحسن، إنما كلمة حسنى أعلى من الأحسن. إيه معنى أسماء الحسنى؟ أسماء أثبت الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وآمن بها المؤمنون. عددها، ما عدد الأسماء الحسنى؟ قال: لا يعلمه إلا الله. ودليل ذلك، إيه الدليل على إن الأسماء الحسنى لا يعلمها إلا الله؟ إن إحنا بنقول الأسماء 99، هنشوف. حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره، يعني في مسند أحمد وفي غير مسند أحمد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا، أحدا دي مفعول مقدم، ما أصاب أحدا هم ولا حزن، الهم والحزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. المرأة تسمى أمة ولا تسمى عبدة، وابن أمتك ناصيتي بيدك. الناصية اللي هي مقدمة الرأس، مقدمة الرأس تسمى الناصية، لنسفعا بالناصية. ليه الناصية؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالناصية؟ لأن الناصية فيها مركز قوى الإنسان، وأثبت ذلك العلم الحديث أن الناصية فيها قوى الإنسان تتجمع في الناصية كلها، فمن أخذ بناصيته سيطر عليه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ناصيتي بيدك، يعني كلي بيدك، كلي تحت تصريفك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، يعني ما قدرته في عدل، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا وجه الدلالة من الحديث، كلمة دي، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل ذلك على أن من في أسماء لله عز وجل ليست أو لا يعلمها أحد، لأن الأسماء شوفوا كده: أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك. الأسماء إما أنزلت في الكتاب أو علمه أحد من الناس، وطبعا علمته أحد من خلقك مش هيكون مين؟ إلى الأنبياء، لا يكون إلى الأنبياء، ولا إلا في واحد هينزل عليه الوحي يقول له اسم الله الأعظم كذا غير النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فده دليل على أن في أسماء لله عز وجل لا نعلمها، يعني مش 99 اسم، هي كل أسماء الله، أسماء الله كثيرة، ما عددها؟ الله أعلم. طب إحنا نعرف منها قديه؟ نعرف منها 99 اسم. قال: واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الدعاء يعني إلا أذهب الله حزنه أو حزنه وهمه وأبدله مكانه فرجا. والحديث صحيح. فضل من تعلم 99 منها. من أسماء الله الحسنى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. واحد يستدل علينا بالحديث يقول أهو حديث قال إيه أسماء الله كم؟ 99 اسم. يقول له: لا، إن لله 99 اسما، يعني من أسماء الله 99 اسم. ونضرب مثال، واحد يقول: أنا عندي أو أنا لي 100,000، عندي 100,000، معنى كده ما عندوش إلا 100,000، ممكن يكون عنده أشياء تانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما، وهي دي تبقى كل أسماء الله؟ لا، يعني من أسماء الله 99 اسما. طب إيه معنى من أحصاها؟ اختلف العلماء في معنى كلمة من أحصاها. المعنى الأول: من حفظها. المعنى الثاني: من فهمها. المعنى الثالث: من عمل بما فيها أو عمل بمقتضاها، حفظها، فهمها، عمل بما فيها. طيب، هل في تعارض بين الأقوال الثلاثة دي؟ ليس في تعارض. الاختلاف ما بين الأقوال دي اسمه اختلاف تنوع. اختلاف تنوع يعني اختلاف تنوع، يعني كل الكلمات دي صحيحة من أحصاها يعني من حفظها. لو حد قال لي من أحصاها يعني حفظها قل له أنت صح. طب واحد قال لي من أحصاها يعني من فهمها قل له أنت صح. من أحصاها يعني من عمل بما فيه قل له أنت صح برضه. ده اسمه اختلاف تنوع. اختلاف التنوع كل الكلمات صحيحة. زي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ايه معنى الصراط المستقيم؟ بعضهم يقول الإسلام، بعضهم يقول طريق الهداية، بعضهم يقول طريق الجنة. هل في تعارض بين الأقوال دي؟ ودي أقوال وردت عن السلف، هل في تعارض؟ لا، بنقول ده اختلاف، بس اختلاف تنوع. يعني ده بيطلق الكلمة دي على نوع، وده قصد نوع تاني، وده قصد نوع تالت. اختلاف التنوع كله صحيح. عكسه النوع الثاني من الاختلاف اسمه اختلاف تضاد. اختلاف تضاد، اختلاف تضاد لازم واحدة تبقى صحيحة، ما ينفعش الاثنين يبقوا صح، ما ينفعش، ما تجيش. زي ايه؟ والليل اذا عسعس. عسعس بمعنى اقبل او ادبر. اقبل او ادبر دي معناها في اللغة. عسعس يعني والليل اذا اقبل، ولا والليل اذا ادبر. ده اسمه اختلاف تضاد. قال وايضا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ايه معنى قروء؟ اختلف العلماء، الحيض او الطهر. الكلمتين متضادتين ولا معنى واحد؟ لا، متضادتين. وعلى اساس تحديد الكلمة سنحدد كم تعتد المرأة المطلقة. فده اسمه اختلاف تنوع. نرجع تاني بكلمة احصاها لجرين الكلام ده، ان الاختلاف في التفسير ما نفهمش ان اي اختلاف في التفسير يبقى اختلاف تضاد، يبقى الكلام كله غلط او كله كلام متضاد متعارض. لا، في خلاف اسمه اختلاف تنوع، فيحمل الاقوال كلها على الصحة. يبقى من احصاها يعني من حفظها، من فهمها، من عمل بما فيها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، يعني يحب ان يكون العدد وترا سبحانه وتعالى. وقد وردت احاديث ضعيفة في تحديدها، في تحديد ايه؟ الاسماء الحسنى. هما 99. ايه الاحاديث اللي وردت فيها؟ لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد 99 اسما، لم يرد. امال ايه الحديث اللي وارد في الترمذي؟ في حديث وارد في سنن الترمذي 99، بعد ما ذكر الحديث ده ان الله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، قال وهي كذا وكذا وكذا وكذا، عد 99 اسما. لا، هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟ عد الاسماء الحسنى. ان هو من احد رواة السند، وهذا الرجل ضعيف، وده اجتهاده. يعني هذا الرجل اللي اجتهد في جمع الاسماء الحسنى اجتهد، هو اجتهد، اسمه ايه؟ اجتهد. قد يصيب وقد يخطئ، انما هل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ال 99 اسما هي كذا وكذا وكذا وكذا؟ لا، ما فيش. النبي صلى الله عليه وسلم قالها وسبها لله 99 اسما. اعملوا ايه بقى؟ دوروا، اجتهدوا فيها. فمن الناس من يجتهد فيصيب في بعضها ويخطئ في بعضها، ومنهم من يجتهد فيصيب في الاكثر ويخطئ في بعض، وهكذا. هدلنا نجتهد الى يوم القيامه في تحديد الاسماء الحسنى. فما يجيش حد يقول دلوقتي مثلا في زمان يقول ايه؟ لا، انا جمعت ال 99 اسما الصحيحه اللي النبي قصدها، وهي دي ال 99 اسما، واي واحد يقول غير كده يبقى كلامه غلط. لا، ده اجتهاد. اسمه ايه اللي انت عملته ده؟ اسمه ايه؟ اجتهاد. طب ما اجتهد قبلك الحافظ ابن حجر، واجتهد سفيان بن عيينه زي ما هنشوف، ده كله في الكتاب قدامنا، واجتهد ابن حزم، واجتهد القرطبي. ليه ما قلناش القرطبي اجتهاده احسن؟ واجتهد من المعاصرين الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله، وغيرهم، غيرهم كتير اجتهدوا. ليه ما قلناش ان واحد من دول هو كلامه الصح؟ عارفين زي ايه؟ زي ليله القدر، اخفاها الله عز وجل في العشر الاواخر من رمضان. ما فيش حد يقول انا عرفتها هي ال 27 وكل الكلام غلط. برضه زي ايه؟ زي ساعه الاجابه في يوم الجمعه. ما فيش حد يقول انا عرفتها هي القول الصواب والكل غلط اللي هي قبل المغرب، ساعة قبل المغرب. المقصود بالساعة مش 60 دقيقة، ساعة يعني وقت. فده كل أخفية ال 99 عشان إيه؟ تجتهد الأمة، فتأخذ الأمة أجرا على ذلك. فالاجتهاد لا يحجر على أحد في اجتهاده، ولكن لا يدعي المجتهد أنني الصواب غير الخطأ. نرجع تاني. قال وقد حررها الحافظ ابن حجر 99 اسما من الكتاب العزيز. هكذا يبقى اجتهاد اللي جاي ده مين؟ اجتهاد ابن حجر. ممكن يوافق عليه وممكن نخالفه بعض الأسماء. وخدوا بالكم ان تحديد الاسماء نفسها عشان احدد ان ده اسم لله ولا مش اسم لله له قواعد. تحديد الاسماء له قواعد. لو انا عايز اعرف ايه القواعد، في كتاب جميل جدا للشيخ ابن عثيمين اسمه القواعد المثلى في صفات الله واسماء الحسنى. القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ده بيدينا سبع قواعد في الاسماء وسبع قواعد في الصفات، ثم بيذكر قواعد في أدلة الأسماء والصفات، ثم بيذكر شبهات من قالوا إن في أسماء لله عز وجل أنتوا أنكرتوها، وشبهات من ينكروا الصفات. فلو أنا عايز أدرس القواعد، إنما الكتاب اللي قدامنا ده كتاب مختصر بيدينا فكرة عن العقيدة إجمالا عموما. يعني نرجع تاني، اجتهاد الحافظ ابن حجر قدامنا هو، قال الله ده الاسم المفرد سبحانه وتعالى الذي لم يتسمى به أحد من خلقه، الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم ملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر الأسماء التي عدها الحافظ ابن حجر. في الحاشية تحت، في الحاشية تحت في الصفحة، يقول الشيخ المختصر: ولا شك أن هذا اجتهاد من ابن حجر رحمه الله، ولا يمكننا القطع بأن هذه هي 99 اسما المقصودة، إذ إنه يمكن لآخر أن يضع فيها مثلا ذو الرحمة ويحذف منها ذو القوة. يعني ابن حجر ذكر ذو القوة، لما حطش ذو الرحمة؟ إذ ما الملزم لاعتبار ذو القوة من 99 وعدم اعتبار ذو الرحمة من 99؟ وكلاهما في القرآن الكريم، قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، زي ما قلت ذو القوة أيضا في قوله: وربك الغفور ذو الرحمة. يبقى أصبح المسألة اجتهادية. نرجع تاني فوق، قال: وقد عدها غير ابن حجر سفيان بن عيينة وابن حزم والإمام القرطبي وأيضا الإمام الغزالي وغيرهم، وأسماء الله الحسنى غير منحصرة في 99 كما سبق. طيب، يعني واحد يسأل: لو أنا خدت الأسماء اللي عدها الحافظ ابن حجر دي وفهمتها، حفظتها وفهمتها وعملت بما فيه، أكون إن شاء الله أصبت 99؟ إن شاء الله، نقول إن شاء الله، نقول إن شاء الله، إنما ما نجزمش. هي دي 99 اسما. واحد خد مثلا عد القرطبي، عد الشيخ ابن عثيمين 99، وتعبد الله بما فيها ونشرها وعمل لوحة فيها الأسماء الحسنى اللي مثلا عدها الشيخ ابن عثيمين، نقول هي دي 99 والبخط؟ لا. طيب، معنى الإيمان بها، إيه معنى الإيمان بالأسماء والصفات اللي هو توحيد الأسماء والصفات؟ هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. تاني، معنى الأسماء، الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. طيب، آمنت بها؟ أيوه. تعالى بقى رقم 2، إمرارها كما جاءت. يعني دي صفة من صفات الله، الرحمن على العرش استوى، كيف جاءت؟ هي جاءت كده، استوى، نمرها كما جاءت، عديها. يعني يعني أمرها كما جاءت؟ يعني ما فهمش معناها؟ لا، ما أفهم معناها طبعا، استوى يعني استقر على ارتفع. أفهم معناها ولا مش فاهمين؟ فاهمين معناها. طيب، إيه مع كيفيتها بقى؟ كيف؟ لا، ما تقولش كيف، ما نقولش في صفات الله كيف استوى. طيب، وجاء ربك والملك صفا صفا، ده في إثبات صفة لله عز وجل اسمها صفة المجيء. كيف جاء؟ جاء، واضحة، أتى من مكان إلى مكان. هل فعلا الله يأتي من مكان لمكان؟ نعم، جاء كما معنى الآية. كيف يأتي؟ مشيا على قدميه ولا راكبا ولا في الهواء ولا كيف؟ كيف دي ما نسألش عنها، إنما نحن أهل السنة نثبت الصفة ونفهم معناها ولا نتكلم في الكيفية. خدوا بالكم، عشان بيقولوا على أهل السنة المفوضة. أيوة، احنا نحن مفوضة في الكيفية، يعني نفوض الكيفية إلى الله، بنقول كيفيتها الله أعلم بها، إنما غيرنا مفوضة المعنى والكيفية، بنقول ما نعرفش معناها إيه. الرحمن العرش استوى، نقوله الله أعلم بمعنى استوى. يبقى معنى كده إن في كلمات في القرآن مش عارفينها، يبقى ربنا تعبدنا طالبنا بإيمان بالقرآن، ونقرأ كلام في القرآن ومش فاهمين معناه، وده كلمة خطيرة. لا، احنا نفهم المعنى. هما بيقولوا نفوض المعنى إلى الله ونفوض الكيفية، نحن نقول لهم لا، نفهم المعنى ونفوض الكيفية. يبقى ده معنى الإيمان بالأسماء والصفات باختصار. قال تنبيهان. التنبيه الأول: أسماء الله تعالى توقيفية. إيه معنى؟ أي أنه ليس كل فعل يتعلق بالله يشتق له منه اسم إلا ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ هنأتي في القرآن والسنة نجد كلمات أفعال لله عز وجل، فهل أي فعل أثبته الله لنفسه نقول يبقى اسمه كذا؟ الشيخ ضرب مثال، قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. فين الأفعال اللي في الآية دي؟ شاء الله أو الفعل، الفعل الثاني ذهب. قال: فإنه لا يجوز اشتقاق اسم الذاهب على أنه اسم الله تعالى، فما أقولش ده هو، ده ربنا قال في القرآن ذهب الله لذهب بسمعهم، فأخذ منه اسم، يبقى اسم الله الذاهب. أقول لك لا، هل ورد في القرآن أو السنة أن أسماء الله منها الذاهب؟ ما وردش. اقول زي ايه، واحد انا اسمي فلان، ففلان واحد تاني اطلق عليه اسم تاني، ينفع اقبل منه؟ لا اقبل منه. ليه؟ انا ما سميتش بيه نفسي، انت ليه بتطلق عليه الاسم ده؟ ده مش اسمي. فان اجبتني لا اناديك، ان اجبت ان دعيتني لا اجيبك. لو رديت عليه بالاسم التاني مش واجيبك، لان انا ما سميتش بيه نفسي. فكذلك الله عز وجل ولله مثل الاعلى. ايضا شاء الله ده فعل، ممكن اقول من اسماء الله الشائي، ما تجيش. ليه ما اقولش مع ان ده فعل اثبته الله لنفسه؟ لان الله لم يسمي به نفسه ولم يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلا يجوز اشتقاق اسم الذهب على انه اسم الله تعالى، ما دام ان الله لم يذكر ذلك اسما له في كتابه ولم يذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ناخذ القاعده اسماء الله ايه؟ توقيفيه. يعني كلمه توقيفيه يعني موقوفه على النص، لابد من دليل. رقم 2، ورد في القران، خدوا بالكم بقى من الايه، من القاعده اللي جايه دي لان مهمه جدا. ورد في القران افعال اطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والعدل والمقابله. يعني على سبيل الجزاء والعدل والمقابله، يعني اطلق الله على نفسه اسما مقابل فعل للبشر. الناس بتعمل حاجه فربنا اطلق على نفسه اسم من الاسماء مقابل لفعلهم. هنفهم بالامثله. قال وهي فيما سيقت له مدح وكمال. طالما ربنا اطلق على نفسه على سبيل المقابله دي مدح لله وكمال لله عز وجل، ولكن لا تطلق عليه عز وجل مجرده بدون ذكر ما تتعلق به. نضرب مثال. قال مثال قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله. يمكر الله ده فعل ولا اسم؟ لا ده فعل، فعل من افعال الله. فما جيش كده وانا قاعد كده اقول ايه ان الله يمكر واسكت، غلط. لازم اوصل الكلام. هو الايه جت كده ان الله يمكر ولا يمكرون ويمكر الله؟ فعايز يبقى كلامي صح اقول ان الله يمكر بالماكرين، عشان ما اوحيش اللي قدامي ان الله يمكر. يبقى من افعال الله انه بيمكر، دي صفه ايه؟ مدح ولا ذم؟ ذم طبعا، نقص. لما اقول على واحد يمكر بس، قلت الكلمه دي بس، فلان يمكر، صفه ذم طبعا، ولله مثل الاعلى. فالافعال اللي اطلقت في القران على سبيل المقابله هم بيعملوا، فربنا فعل ليهم ما ينفعش افصلها لوحدها، اخذها من الايه لوحدها. وقوله تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، برضه ما ينفعش انا قاعد كده اقول الله يخادع. طب ينفع اقول الله مو خادع؟ مو بالاسم؟ قلنا لا، نحن لسه القاعده اللي قبلها بترد عليا ان اسماء الله التوقيفيه، ده رقم واحد. رقم 2، ان كلمه مخادع لو عملته اسم الله ده صفه اسم مدح ولا ذم؟ ده ذم طبعا. يبقى رقم 2 بيمنعوني ان انا اقول ان انا اشتق من الفعل ده اسم لله عز وجل، ان اسماء الله توقيفيه ودي اسم ذم. ايضا قوله تعالى الله يستهزئ بهم، فما ينفعش اقعد وانا قاعد كده اقول ايه الله يستهزئ، لا لازم اواصل الله يستهزئ بالمستهزئين. وكذلك واكيد كيدا، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فما ينفعش وانا قاعد اقول الله يكيد بس، لا الله يكيد بالكائدين وهكذا. قال فلا يقال انه سبحانه يمكر ويستهزئ ويخادع، ومن باب اولى الا يقال ان من اسمائه الماكر والمخادع. ليه؟ ليه من باب اولى؟ ليه؟ لسببين. السبب الاول ان اسماء الله توقيفيه، السبب الثاني ان ده اسم يدل على ذم لا يدل على مدح. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن يصح ان يقال انه تعالى يمكر بالكافرين، اوصل الكلام على بعضه، يستهزئ بالمنافقين وهكذا، في كل ما ذكر الله تعالى عن نفسه من اسم او فعل متعلقا او مقيدا بشيء. طالما مربوط بحاجه لازم اوصلها مع بعضها، او مقترنا بمقابله. طالما مقترن بشيء لازم اذكر القرين معاه، بحيث يوهم ذكره بدونه نقصا. لو انا ذكرت الكلمه دي يمكر بس توهم نقصا، لم يجوز اطلاقه عليه تعالى مجردا دون ذكر متعلقه، متعلقه يعني ما يتعلق به. ويمكرون ويمكر الله على بعضها، ومن ذلك قوله تعالى انا من المجرمين منتقمون. واحد يقول ان ده ضمير الجمع، يبقى ربنا مش واحد، يبقى ربنا اكثر من واحد. قولوا لا، انا ده ضمير العظمه، الله عز وجل يتحدث به على سبيل العظمة وليس على سبيل الجمع. هو فعلا ضمير يدل على الجمع، إن جمع الفاعلين يدل على الفاعلين أكثر من فاعل. إن من المجرمين منتقمون، إن نحن نزلنا الذكر، ولكن اسم ضمير العظمة نون التعظيم. طيب، وقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. نرجع للآية اللي فاتت، إن من المجرمين منتقمون. هل ينفع أقول كده الله ينتقم بس، أو من أسماء الله المنتقم؟ لا، ما وردش في الكتاب ولا في السنة من أسماء الله كده لوحده، من أسماء المنتقم. فما ينفعش أجي أدعو فأقول اللهم انتقم لي يا منتقم بس، ما ينفعش كده أقول اللهم انتقم لي يا منتقم من المجرمين، يا منتقم من الظالمين. يبقى لازم أوصل الكلمة مع بعضها. وقال تعالى والله عزيز ذو انتقام. ذو انتقام ولا منتقم؟ لا، ذو انتقام، يبقى ليس من أسماء المنتقم. قال ولم يرد إطلاق المنتقم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا المعطي، المانع، الضار، النافع. فما ينفعش أقول المعطي وأسكت، أو أقول المانع وأسكت. ده على التسليم، على فرض أن المعطي أو المانع ده من أسماء الله. احنا بنضرب أمثلة، ما سلمناش أن المعطي من أسماء الله، ولا المانع من أسماء الله، ولا الضار من أسماء الله، ولا النفع من أسماء الله، لسه ما سلمناش. بيقول يعني لو اجتهد إنسان وأثبت الضر النافع، زي اللوحات المشهورة اللي فيها الأسماء الحسنى، هنلاقي فيها الضر النافع. الضر النافع بتأتي في اللوحات المشهورة. فبيقول لو أطلقنا الضر ما ينفعش نقول الضر بس، الضر النافع، وما نقولش النافع بس نقول الضار. قال فلا يطلق على الله المانع الضار على الانفراد، بل لابد من ازدواجها بمقابلاتها، فإنها لم تطلق على الله في الوحي منفردة، ما أطلقتش لوحدها. طيب طبعا في قواعد، زي ما قلت هناك قواعد إزاي أطلع الاسم من القرآن والسنة. قواعد رقم 5، دلالة الأسماء الحسنى في حق الله تعالى. القاعدة اللي جاية دي قاعدة عايزة ذهن صافي، ركزوا معايا ولا ننتهي؟ أنا هنخلصها إن شاء الله وننتهي، بس عايزة ذهن التركيز شوية. قال أسماء الله تعالى لها 3 أنواع من الدلالة. هنكتب مثال بسيط جدا وسهل وبعدين نرجع للكتاب نفهم عايز يقول ايه ونرجع للكتاب. لو قلنا كده من اسماء الله عز وجل السميع، اي اسم من اسماء الله، اي اسم السميع. السميع ده يدل على 3 اشياء بالنسبه في حق الله، بالنسبه لله عز وجل يدل على 3 اشياء. كلمه السميع ده يدل على ايه؟ لو كتبنا كلمه السميع كده في نص السطر ورحنا مطلعين منه السهم الاول، السميع يدل السميع على ذات الله عز وجل، يدل على ذات الله عز وجل. طيب هناخد السهم الثاني، السميع ده يدل على صفة السمع، مش هو اسمه سميع، يبقى بيدل على حاجة تانية، على ذاته، يدل ان فيه إله اسمه السميع، يدل انه في كونه السميع زي الله في كونه. طيب رقم 2 السميع يدل على صفة السمع. طب رقم 3 يدل على ايه؟ احنا عرفنا ان كلمة السميع تدل على حاجتين، يدل على ذات، ان الله في ذات اسمها السميع اللي هو الله عز وجل، ويدل على صفة فيه انه يسمع. طب يدل على ايه تانية؟ نشغل عقلنا كده، يدل على ايه تانية؟ ايه الاشياء الاخرى بيدل عليها؟ يدل على انه حي، هو في انسان ميت يسمع؟ يبقى رقم 3 السهم الثالث هنقول كده يدل على حياة الله. وايه كمان يدل؟ ايه كمان؟ السميع يدل على حياة الله، وايه كمان؟ علم الله، ويدل على ايه كمان؟ قدرة الله. صحيح، بيدل على اشياء كثيرة. فدي اسمها دلالات اسماء الحسنى، الاسماء الحسنى في حق الله تعالى، ان الاسم الواحد بيدل على 3 اشياء في حق الله. اظن المثال كده واضح. هنكتب تحت الدلالة الاولى اسمها دلالة المطابقة، دلالة المطابقة. يعني السميع هو الله، والله هو السميع، بيدل على ذات الله مطابقة، ولا السميع غير الله؟ لو قلنا السميع غير الله يبقى صدق كده حجة النصارى، يقولوا له ايه؟ يقولوا لنا ايه؟ انتوا بتقولوا تنكروا علينا ان احنا عندنا 3 آلهة. طب ما انتوا عندكم 3 آلهة، بل 99 إله، مش 3 آلهة. ايه 3 آلهة اللي عندنا؟ قولوا، انتوا بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، دول كم واحد؟ يقولوا 3. قولوا لا، مش 3 آلهة، ده إله واحد يدل على ذات واحدة، الله هو الرحمن. الرحمن يدل على الله بدلالة عندنا في اللغة العربية اسمها دلالة المطابقة. يعني الله هو الرحمن، الرحمن هو الله. طب والرحيم؟ الرحيم هو اللي قبله على طول، مين هو؟ الرحمن. طالما الرحيم هو الرحمن يبقى الرحيم هو الله. يبقى الدلالة الأولى اسمها دلالة المطابقة. طب الدلالة الثانية اللي هو صفة السميع أو اسم السميع يدل على صفة السمع أنه يسمع، اسمها دلالة التضمن. التضمن، تضمن يعني الاحتواء الاشتمال، أن الله عز وجل اسم السميع يحتوي على صفة السمع أنه يسمع. ولا في واحد سميع ولا يسمع؟ ده يكون في المخلوق، ممكن يكون سميعا ولا يسمع، عنده أذن ولا يسمع. أو إنسان يكون اسمه كريم وليس كريما، ليس من صفاته الكرم، تمام. الله عز وجل اسمه يدل على الصفة، الاسم يدل على الصفة اللي فيه، السميع يدل على صفة السمع. دلالة، بدلالة إيه؟ بدلالة اسمها دلالة التضمن، إن الاسم ده يحتوي على صفة السمع. العليم يدل على صفة العلم بدلالة اسمها دلالة التضمن. الحليم يدل على صفة الحلم. الغفور يدل على صفة المغفرة، وهكذا. رقم ثلاثة من الدلالات إن الله اللي هو السميع يدل على غير من الصفات الأخرى، العليم، القدير، الحي، اسمها دلالة الالتزام. الالتزام، دلالة الالتزام. يعني إيه دلالة الالتزام؟ ببساطة يعني يلزم، يلزم، يقتضي، لازم يكون من كون الله سميعا، لازم كده، لازم كده على طول أن يكون حي، لازم. فدي اسمها دلالة الالتزام، يعني الاثنين لازقين في بعض، ما ينفعش نفصل عليه. سميع ما ينفعش نفصله عن الحي، لأنه ما يكونش سميع، لو كان ميت ما يكونش سميع. وسميع ما ينفعش نفصله عن العلم، لأنه سميع يبقى بعلم، وسميع ما يدل على القدرة وغيرها من الصفات. يبقى دي اسمها ثلاث دلالات. الدلالة الأولى اسمها دلالة المطابقة، الدلالة الثانية دلالة التضمن، الدلالة الثالثة دلالة الالتزام. مع كل الأسماء الحسنى هنعمل الثلاث دلالات دي. لو ضربنا مثال آخر، طبعا الأمثلة كلها واضحة. الشكور، هذا اسم الأسماء الله عز وجل، الشكور يدل على إيه بدلالة المطابقة؟ يدل على ذات الله، أن في إله اسمه الشكور، دي اسمها دلالة المطابقة. الله هو الشكور والشكور هو الله. طيب الشكور يدل على صفة بدلالة التضمن، وهي صفة الشكر، أن الله يشكر العباد. يدل على أشياء أخرى، أيوة يدل على أشياء أخرى، وده من ميزة اللغة العربية، إن كلمة واحدة شوف طلعنا منها كم حاجة. هذا الشكور يدل على صفات أخرى، الشكور مش ممكن يشكر وهو ميت، يبقى يدل على صفة الحياة، يدل على صفة العلم، صحيح؟ يدل على صفات أخرى كثيرة لو الإنسان تفكر فيها دل على ذلك، بدل اسمها دلالة الالتزام. نرجع بقى للشيخ هيقوله في الكتاب. يقول الشيخ: أسماء الله تعالى لها ثلاثة أنواع من الدلالة. واحد، تدل على الذات مطابقة، تنطبق الله تدل على ذاته مباشرة، دي اسمها دلالة المطابقة. اثنين، تدل على الصفات المشتقة تضمنا، يعني المشتقة المأخوذة من الاسم، معنى المشتقة يعني المأخوذة من الاسم، بدل اسمها دلالة التضمن. وهذه أربعة أقسام، هنركن بس كلمة أربعة أقسام وناخد رقم ثلاثة، هنشرح كلمة أربعة أقسام بس دلوقتي. ناخد ثلاثة، تدل على الصفات غير المشتقة التزاما، دي اسمها دلالة الالتزام. الالتزام، يبقى ثلاث دلالات. لو كتبنا سؤال كده اشرح ثلاث دلالات أو دلالات الثلاثة لأسماء الحسنى، هنقول دلالة مطابقة، دلالة التضمن، دلالة التزام. إيه معناها؟ الشيخ ذكرها: دلالة المطابقة التي تدل على الذات مطابقة، دلالة التضمن التي تدل على الصفات المشتقة تضمنا، دلالة الالتزام ما يتضمن تدل على الصفات غير المشتقة التزاما، تدل على الصفات غير المشتقة التزاما. والشيخ ضرب لنا مثال تحتها، مثال دلالة اسمه تعالى الرحمن يدل على إيه؟ على ذاته عز وجل مطابقة. طيب، ويدل على صفة الرحمة تضمنا، ويدل على صفة الحياة وغيرها التزاما. طيب كمل كلام الشيخ، بيقول: أما أسماء غيره تعالى زي أسماء المخلوقين فلا تدل إلا على الذات، أسماء غيره فلا تدل إلا على الذات. يبقى تدل على الذات بدلالة إيه؟ بدلالة المطابقة. أسماء غير الله، أسماء المخلوقين، تدل على الذات بدلالة المطابقة. فقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، يعني ليست فيه صفة الحكمة. اسمه حكيم، من هو حكيم؟ هو فلان الفلاني، ومن فلان هو حكيم. طيب هل الصفة لازم تكون فيه؟ لا، الصفة مش لازم تكون فيه، قد يكون حكيم وهو حكيم، وقد يكون حكيم وهو جاهل. وقد يسمى إنسان عزيز، اسمك اسم عزيز، طيب لازم يكون فيك عزة؟ لا مش لازم، قد يكون عزيزا اسم عزيز يدل على ذاته بس بدلالة الايه المطابقة ويكون حقير فلا يدل على صفة العزة بدلالة التضمن. وقد يكون شجاع وهو جبان وأسد وحمارا وكلبا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك. أما الله تعالى فلا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسما. يبقى الاسم لازم ناخد منه صفة. واضح دي؟ طيب نرجع تاني للأربع أنواع اللي الشيخ ذكرها قال تدل على الصفات المشتقة تضمنا. وهذه أربعة أقسام. اللي هي إيه أربعة أقسام؟ الصفات المشتقة، الصفات اللي إحنا بناخدها من الاسم أربع أقسام. إيه هي؟ الأول الاسم العلم الله المتضمن لجميع معاني الأسماء. يعني لو قلنا كلمة السميع يدل على الله على الاسم العلم. طيب ويدل على إيه تاني؟ يدل على رقم اثنين ما يتضمن صفة ذات كاسمه السميع. صفة ذات يعني إيه صفة ذات؟ هنكتب كده يا جماعة قاعدة كده بسيطة. الصفات نوعان، الصفات نوعان، الصفات نوعان. واحد صفة ذات، اثنين صفة فعل. صفة ذات صفة فعل، صفة ذات صفة فعل. صفة ذات معناها هي الملازمة، نكتب هي الملازمة لذات الله تعالى. صفة ذات هي الملازمة لذات الله تعالى، لا تنفك يعني لا تنفصل عنه. صفة ذات هي الملازمة لذات الله تعالى، لا تنفك عنه أو لا تنفصل عنه. طيب اثنين صفة فعل هي التي يفعلها وقتما يشاء. صفة فعل هي التي يفعلها وقتما يشاء بإرادته سبحانه وتعالى، دي اسمها صفة فعل. نضرب مثال لدي ومثال لدي. صفة ذات ايه الصفات الملازمة لله ما ينفعش تسيبه، ما ينفعش الصفة دي تتركه أبدا. أول صفة صفة الحياة دي اسمها صفة ذات ولا صفة فعل؟ يكون حيا في وقت وغير حي في وقت آخر؟ لا صفة ذات. ايه الصفة الثانية؟ صفة العلم. صفة العلم ده عليم، العليم دي صفة ذات ملازمة له. صفة السمع، صفة ذات. صفة البصر ولا في وقت يكون مبصر ووقت غير مبصر؟ دي اسمها صفة ذات. وعلى ذلك قس على ذلك. طب ايه زي صفة الفعل؟ الشيخ ذكرنا في الكتاب زي الخالق الخلق. هل على طول الله يخلق يخلق دائما دائما دائما ولا يخلق وقتما يشاء؟ يخلق وقتما يشاء. ايضا صفة الكلام، خدوا بالكم صفة الكلام هي صفة ذات وفعل. يعني ايه صفة ذات وفعل؟ انا ساكت دلوقتي، لو سكت انا عندي صفة كلام ملازمة لذاتي والا يكون الانسان اخرس. طيب وبيتكلم وقتما يشاء ولا بيتكلم 24 ساعة؟ وقتما يشاء. فصفة الكلام هي صفة ذات وهي صفة فعل، يتكلم وقتما يشاء. فالكلام صفة ذات وصفة فعل، دي صفات الله عز وجل، صفات ذاتية وصفات فعلية. الشيخ يقول في الكتاب الثاني من أنواع الصفات المشتقة ما يتضمن صفة ذات ملازمة له كصفة السميع أو كاسم السميع في صفة ذات اللي هي السمع. الثالث ما يتضمن صفة فعل كاسمه الخالق يتضمن صفة إيه؟ الخالق. هنكتب كده جنب ما يتضمن صفة ذات كاسم السميع يتضمن صفة السمع، ما يتضمن صفة فعل كاسم الخالق يتضمن صفة الخلق. طيب النوع الرابع من أسماء الله اللي بناخد منها صفات بداية الاشتقاق بداية التضمن عفوا، قال ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن النقائص. ما يتضمن تنقصه تعالى وتنزهه عن النقائص. طيب ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن النقائص والعيوب مثل القدوس والسلام، دي في صفة ايه؟ صفة تنزيه لله عز وجل. قدوس يعني المقدس، السلام يعني السالم من كل نقص ومن كل عيب. فعايز يقول الشيخ ان من انواع الصفات المشتقة بدلالة التضمن اربع انواع. النوع الاول الصفة المشتقة بدلالة التضمن في اسم يدل على اسم العلم هو الله عز وجل، ده الاسم العلم الله يدل على جميع معاني الاسماء. يعني الله يدل على السميع، يدل على البصير، يدل على الحليم، كله. طيب يتضمن صفة ذات، الصفات منها تضمن صفة ذات، صفة فعل، صفة تنزيل لله سبحانه وتعالى. طيب كده وصلنا بفضل الله تعالى إلى أهم قواعد الأسماء الحسنى. هنقف عند التنبيه له. طيب سؤال، كيف يعلم الإنسان أو ما هي حقيقة الابتلاء، وكيف يعرف الإنسان أنه مبتلى، وكيف ينجح في هذا الابتلاء وتذكره من المبتلين؟ الدنيا هي دار الكبد، قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال الله عز وجل لآدم لو أكل من الشجرة فإنه سيشقى لو نزل الأرض، سيشقى لو نزل الأرض، ولاحظوا أنه سيشقى، حكم عليه عز وجل بالشقاء لو نزل الأرض، أما كان في الجنة فكان معززا مكرما. فالدنيا دائما هي دار ابتلاء، والابتلاء إما بالخير وإما بالشر، الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. فالإنسان في حياته لا بد أن يتعرض للابتلاء، كتب الله عز وجل على بني آدم أنهم يبتلون، قال ولنبلونكم بالشر والخير فتنة، وقال عز وجل أم حسب الذين ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد من الفتنة والابتلاء في حياة الدنيا، لا بد، سواء كان الإنسان صالح أو غير صالح لا بد من الابتلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، على قدر دينه وإيمانه، على قدر الابتلاء، فإذا كان في دينه صلابة شدد عليه الابتلاء. وأكثر الناس بلاء هم الأنبياء، أكثر الناس بلاء، فمهما بلغ من الإنسان من الابتلاء، مهما وصل إليه من الابتلاء لا بد أن يكون أقل من ابتلاء الأنبياء. كيف ينجح الإنسان في هذا الابتلاء؟ أنه يعلم أنه من الله، ده رقم واحد، أن الابتلاء من الله، ومش دائما الابتلاء يكون عن الذنوب، مش دائما يكون الابتلاء بسبب الذنوب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي ولا ما ابتليش؟ ابتلي عليه الصلاة والسلام، سقط عن الفرس فجحش شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام، ده من غير جهاد ولا أي حاجة، مش في جهاد ولا في حرب ولا في أي حاجة، سقط عن الفرس فجحش عليه الصلاة والسلام، جرح شقه الأيمن، فده كان عشان عليه الذنوب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته أسنانه عليه الصلاة والسلام، شد رأسه، كان عليه ذنوب، هذا ابتلاء من الله عز وجل لرفعة الدرجات، فليس الابتلاء دائما عشان الذنوب، قد يبتلى الإنسان في دنياه لرفعة درجاته، إن الله عز وجل يريد أن يوصله لدرجة لا يصل إليها إلا بالابتلاء. فكيف ينجح؟ أنه يعلم من الله، أن يعلم أن هذا الابتلاء من الله. اثنين، أن يتقبل الابتلاء بنفس راضية، بنفس راضية. رقم ثلاثة، محاولة دفع الابتلاء بالأسباب الشرعية، فما سلمش قول أنا خلاص مبتلى وخلاص أداني حاطط إيدي على خدي ونايم، لا، من فقه دفع الابتلاء أن يدفع هذا البلاء، زي إنسان مرض يدفع هذا البلاء بالتداوي، إن الله عز وجل ما أنزل دواء إلا أنزل، ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، عرف ومن عرف وجهل ومن جهل. فكيف ينجح الابتلاء؟ يبقى رقم واحد أنه يعلم من الله، اثنين الرضا وعدم التسخط، رقم ثلاثة مدافعته بالأسباب الشرعية، رقم أربعة أن يعلم أن هذا الابتلاء خير له من الخير الذي يظن أنه خيرا. يعني إنسان يقول كده في نفسه، يعني ليه ربنا دايما بيبتليني؟ طب لما كان الحاجة دي جات لي مش كان أحسن من الابتلاء؟ أقول لك لا، الله يعلم أن هذا الابتلاء للإنسان خير له من الخير الذي يتمناه الإنسان لنفسه، والله عز وجل أرحم بالعبد من الأم بولدها سبحانه وتعالى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أما تهفو على ولدها، ده كان في معركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فالله أرحم من هذه بولده، الله أرحم بالعباد من الأم بولده. وتذكر المبتلين البلاء في سنن الأنبياء وفي سيرة الأنبياء البلاء الشديد، بل في القرآن الكريم كيف أوذي إبراهيم عليه السلام، طرد من بيته عليه السلام، وآذاه أبوه وقذفوه في النار وصبر إبراهيم عليه السلام، كل ده ابتلاءات. ليه صبر إبراهيم؟ عنده رسالة، عنده هدف، يعلم أن ده كله من الله عز وجل، كان ممكن ربنا ينجيه، يخفى إبراهيم يختفي ولا يقذف في النار، ممكن مش ممكن، ممكن كان ممكن هو طاير في الهواء الله عز وجل يرفعه عنده في السماء، هم طيروه في الهواء عشان يقذفوه بالنار، إبراهيم لم يتسخط وما قالش ليه كده يا رب، ده أنا نبيك وأنا رسولك وأنا الوحيد المسلم على الأرض، ليه بتسيبهم يعملوا فيا كده؟ ولا حصل ده في قلب إبراهيم، يعلم أنه من الله ابتلاء، ابتلاء لرفع درجات إبراهيم. ثم إبراهيم عليه السلام يبتلى بأنه يصبر على العقم فترة من الزمن، ثم يبتلى بالولد فيرزق الولد، ويبتلى بذبح ولده أو قبل كده، وصلهم وداهم إلى مكان مكة في أرض قفر صحراء، وسابهم بلا مأوى ولا شراب ولا طعام، ابتلاء من الله وصبر، ما قالش ليه كده يا رب، يعني بعد الولد بعد السن ده كله ابتلى هذا الابتلاء. ويبتلى بعد بلوغ ابن إسماعيل أشده، يبتلى أنه يذبحه، ومن اللي يذبحه؟ الأب نفسه هو اللي يذبحه، وفعلا راح إبراهيم عشان ينفذ، مش تمثيل، لا ده راح على حقيقة أنه راح يذبحه، ففداه الله عز وجل. كل ده ابتلاء حدث لإبراهيم عليه السلام، فصدق أن سماه الله أمه، وأيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخرج من بلده وأوذي عليه الصلاة والسلام لمدة 13 سنة إيذاء متواصل للنبي عليه الصلاة والسلام، ويطرد من بلده حتى يخرج إلى الطائف، فما يقدرش يعود لمكة، ما يدخلوش البلد إلا في جوار رجل مشرك استجار به فدخل معه، وهوج في الغار، وصل الغار خارج من بلده خائفا ومستخفيا صلى الله عليه وسلم، وكل ده يصبر عليه الصلاة والسلام. المبتلون كثيرون، إذا أراد الإنسان أسوة فليتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه الأسوة الحسنة. طيب، وما في سؤالين هياخدوا وقت في كتابة الرد بتاعهم، فإن شاء الله يجيبهم الأسبوع القادم بإذن الله أو في أي مكان آخر. هذا صلى الله عليه وسلم.